تعدي سنين وبنموت واحنا مش حاسين، نريح مين ونتعب مين؟ يا قلبي باين مفيش فايدة، نقول ننسى نحن لذكرياتنا معاه، ويوحشني الكلام وياه عشان مشاعرنا مش باردة. وعالحال ده انا وانت بننكر ليه؟ مش تفكر فيه ونزعل ياما على حالنا. وحشني زمان حياتي معاه في كل مكان، بتوجع قلبي كلمة كان، يا ريتنا ساعتها فكرنا. وعالحال ده زمان نضال.